لنا المرهفات غضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود الأبات الضياغم، نفل الحديد بعزم شديد، نفل الحديد بعزم شديد إذا الحرب جاءت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 8 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة يسيطرون على أحياء كاملة من الجزء الغربي في مدينة البركة، وهلاك العشرات من ضباط وجنود الجيش النصيري في ولاية البركة، هلاك وإصابة 52 عنصرا من الحشد الرافضي وصحوات الردة في الندى ببلد روز في ولاية ديالى، تفجير سيارة مفخخة على تجمع للحشد الرافضي في ساحة بيروت في ولاية بغداد. البداية من ولاية البركة. في عملية مباغتة يسر الله لجنود الخلافة السيطرة على حي النشوة الغربية والمناطق المجاورة له، حيث نجحت عدة كتائب من جيش الخلافة في التسلل ليلا إلى أطراف الحي لتبدأ عملية اقتحامه من قبل الانغماسيين الذين مكن الله تعالى لهم اختراق عمق الحي، حيث بدأت عملية الاشتباك والتمشيط لمواقع النظام والمقرات الحكومية التابعة له، وسط حالة من الصدمة والانهيار التي أصابت قوات النظام التي انسحبت نحو مركز المدينة والأحياء الأخرى، في الوقت الذي تتقدم فيه كتائب أخرى من جيش الخلافة لفتح البوابات الجنوبية والشرقية للمدينة بإذن الله تعالى. من جانب آخر، فقد أسفرت العملية الانغماسية الجريئة أمس والتي نفذها جنود الخلافة على مقر قيادة الفوج الخامس هجانة في مدينة البركة عن مقتل وإصابة العشرات من ضباط وجنود النظام النصيري، ومن بين الهلكاء العميد الركن النصيري غسان حلوة، ويعتبر الضابط الهالك أكبر رتبة عسكرية في الجيش النصيري في ولاية البركة. مكن الله جنود الخلافة من قطف رأسه ولله الحمد، ونسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء. وفي ولاية ديالى تقدم الأخ أبو علي الطاجيكي بسيارته المفخخة مستهدفا تجمعا للحشد الرافضي وصحوات الردة في منطقة الندى ببلد روز، ففجر سيارته في جموعهم مما أدى إلى هلاك وإصابة 52 عنصرا منهم، فلله الحمد على تسديده، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم استهداف أحد عناصر الجيش الصفوي بمنطقة الشكر بزوبع، وتصفية عنصر آخر من صحوات الردة في الأسود بخان بني سعد، مما أدى إلى هلاكهما على الفور ولله الحمد. أما في ولاية بغداد فقد هلك وأصيب أكثر من 10 عناصر من الحشد الرافضي بعد تفجير سيارة مفخخة على تجمع لهم في ساحة بيروت شرقي بغداد، ولله الفضل والمنة. وفي ولاية صلاح الدين فقد تمكن جنود الخلافة من إحراق ثكنة وإطاب وحرق مدرعتين وآلية من نوع همر، وإعطاب جرافة للجيش الصفوي، وذلك غربي مدينة بيجي وبالقرب من سدة سامراء، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية ولله الحمد. وغربي مدينة بيجي قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش الصفوي بقذائف الهاون، كما هلك أحد عناصر الجيش الصفوي إثر استهدافه بسلاح القناصات ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي ومقار صحوات الردة في معسكر طارق وعامرية الفلوجة والهيتاويين وخشم الذيب بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وبالأسلحة الخفيفة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي اليوسفية والبومفرج وخشم الذيب تم الهجوم على عدة آليات للجيش الصفوي والحشد الرافضي بمختلف أنواع الأسلحة، وأعقب ذلك اشتباك مع دورية حاولت تقديم الدعم والإسناد، مما أدى إلى حرق 4 آليات وتدمير أخرى من نوع همر وهلاك من كان في إحدى هذه الآليات، كما تم قتل 3 من عناصر الحشد الرافضي، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة ولله الحمد على تسديده. وفي ولاية الفلوجة فقد تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في معسكر المزرع والقناطر وفي منطقة البوسودة بالقرمة وفي الهياكل السكنية وتقاطع المدينة السياحية وداخل شركة جبس الفلوجة ومعمل الثرمستون الواقع أمام باب معسكر طارق على الطريق القديم الرابط بين الفلوجة وبغداد وعلى تل الإفلاحات ومهبط الطائرات في مطار الهضبة في محيط قاعدة الحبانية، بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبرشقات من الصواريخ المحلية الصنع، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، كما شهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المكان لنقل الهلكى والجرحى ولله الحمد على تسديده. وفي منطقة السجر بالقرمة قام طيران التحالف الصليبي صفوي أخزاه الله بالقصف الهمجي العشوائي على منازل المسلمين، مما أدى إلى إصابة رجل مسن بجروح. أما في ولاية كركوك فقد تم دك ثكنات وتجمعات مرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية وناحية تازة بداقوق وحقل علاس بوابل من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الكاتيوشا، كما تم قنص 6 عناصر من مرتدي الحشد الرافضي في حقل علاس ولله الحمد. وفي ولاية صنعاء قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على بوابة وكالة الأنباء سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثة المشركين، مما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الأنبار وعلى طريق المديسيس النخيب فقد تم تدمير آلية للجيش الصفوي، وذلك إثر تفجير 3 عبوات ناسفة استهدفت رتلاً لهم، مما أدى إلى هلاك من فيها ولله الحمد. وفي ولاية نينوى دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة بعشيقة وأسكي موصل وجبل نيوران بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تدمير آلية للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة في منطقة الطارمية، وذلك بالقرب من المشروع اليابس، مما أدى إلى هلاك من فيها ولله الحمد. وفي ولاية حلب قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف الريف الشمالي بغارة جوية، والأضرار مادية فقط ولله الحمد. إعلامية وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تفخيخ وتفجير الحواجز والأنفاق بالقرب من ثكنات الجيش الصفوي. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من عمل ورش التفخيخ في مخيم اليرموك، وصورا تظهر جانبا من تحضير الطعام للمجاهدين في مدينة الزبداني. وفي ولاية الخير نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان ليالي الخير، وتقريرا مصورا يظهر امتحان الدورة الشرعية للتائبين المنشقين والمتقاعدين عن الجيش النصيري. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج دفعة جديدة من جنود الخلافة في مدينة النوفلية. وفي ولاية سيناء نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بعنوان وقل رب زدني علما، يظهر جانبا من الدروس الشرعية لدفعة جديدة من جنود الخلافة. أخيرا وفي ولاية الأنبار نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار قصف التحالف الصليبي صفوي خذله الله على أحد الأسواق في مدينة الرمادي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: جنود الخلافة يسيطرون على أحياء كاملة من الجزء الغربي في مدينة البركة، وهلاك العشرات من ضباط وجنود الجيش النصيري في ولاية البركة، هلاك وإصابة 52 عنصرا من الحشد الرافضي وصحوات الردة في الندى ببلد روز في ولاية ديالى، تفجير سيارة مفخخة على تجمع للحشد الرافضي في ساحة بيروت في ولاية بغداد. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبات الضياغم نفل الحديد بعزم شديد، نفل الحديد بعزم شديد.